يجب عليه أن يمنعها من من من من, من إيش يجعل لها حائل لا تصل إلى در إلى ضرورة الغير. نعم. كما لا رمى من ملكه نارا إلى مال الغير فأحرقته. وقال أبو عبيد ألا قوي. كما لو أنك رميت من بيتك نار على بيت جارك. رميت نار على بيت جارك وانحرق بيت جارك. تضمن. نعم. وقال أبو عبيد ألا قوله المئذن جبار. وهذا أصل لكل عامل عامل عملا بقراء. أليس ذي؟ وقال أبو عبيد ألا قوله المعدن جبار. وهذا أصل لكل عامل عمل عملا بقراء. يعني يقول على أنه هذه قاعدة كمان الرسول جاء على هذه القاعدة. نعم. يعني المعدن جبار. يعني إذا أتيت بعامل بعمال يحفرون لك أو يبنون لك بيتا وسقط البيت عليهم أو سقط البناء عليهم، ما تطالب أنت بديتهم لأنك أنت جبتهم تنفعهم يبنون لك بيت أو يحفرون لك البيت أو يخرجون لك من الأرض التي فيها ذهب الذهب. عمال يعرفون ذلك، او عما يخرجون محل الفضة الى اخره. فاذا حصل فيهم كذا، نعم، لا تطالب بايه بديتهم. نعم. وقال ابو عبيد على قوله المئذن جبار. وهذا اصل لكل عامل عمل عملا. المئذن في همزة. المعدن جبار واحد اول. طيب قاعدة المعدن جبار. كل كل كل كل موضع تأتي به عمال يعملون فيه سواء كان في المعدن أو في النحاس أو في الفضة أو في بناء البير أو في بناء الدار كله، ويسقط عليهم ذلك الشيء، نعم، ليس على صاحب الدار أو صاحب ذلك الملك عليه دية. نعم. وعاطب فيه أنه حجر لا ضمان على من استعمله إلا أنهم إذا كانوا جماعة ضمن بعضهم لبعض على قدر خصاصهم من الدية. ومن على قدر خصاصهم. نعم. كل واحد على قصته. كل واحد على ايه؟ على قصته. نعم. ومن هذا لو ان رجلين هدما حائطان فسقط عليهما فقتل احدهما كان على عاقلة الذي لم يمت نصف الدية. لو كان واحد عنده ايه؟ لو كان عنده واحد معدن. لو كان عنده واحد معدن مشترك بينهم الاثنين وهم فإن كان أحدهما أطاح من المعدن الشائر على رفيقه فيطالب بديته، والثاني كذلك لو أطاح على ليه؟ لأنه حفر في نفسه وهو أدى إلى قتل صاحبه بخلاف هناك. هذاك مستعير. نعم. ويسقط النصف لأن الميت أعان على قتل نفسه. نعم. علي نصف الدية لأن الاثنين بيعملوا سوا، فكأن واحد منهم يعني يدخل فيه الريب. اثنين مالكين هذا الشيء، واحد يحب مكان واحد يحب مكان، يشتغلوا فيه الاثنين سوا. نعم. فإن قتل أحدهم الآخر بسبب هذا الشغل الذي في الأرض يضمن أحدهم الآخر، لكن عليه نصف الايه؟ نصف الدية، ليس كلها. ليه؟ لأنه الاثنين بيشتغل، لأنه فيه شك يمكن على أنه هو يريد أن البعيد أن يحصل القتل على رفيقه. أسأل الله السلام. فيه شك. نعم. طيب. ولو مال حائط إلى طريق فسقط إلى طريق. ولو مال حائط إلى طريق. مال حائط يعني قدر مال. قال على شارع. نعم. فسقط فأصاب إنسانا لم يضمن عند بعضهم. عند بعض العلماء لم يضمن، لكن عند الغير يقول يضمن، لأنك ليش ما صلحته. نعم. إلا أن يبنيه مائلا ويضمنه. نعم. لأن الميل حادث لم يقل منه فيه تعد إلا أن يبنيه هو يعني البناء يمليه يبنيه بناء غير صالح مائل، فإذا حصل من هذا الشيء الذي بناه مائل فيكون متعدد، لأنك بنيت شيئا يؤذي الناس ما بنيت على أصوله. نعم. وقال بعدهم: إن تقدم إليه رجل وأشهد فلم يهدم حتى سقط ضمن ما أصابه، وهو قول إبراهيم النخعي. نعم. وأصحاب الرأي. باب الشفاعة. بس أقدر أجيب بالبركة هنا كمان باقي. أوهو خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: الباب الأول في آداب سفره وفيه مسائل الأنقال. ويكره ركوب الجلالة وهي الناقة أو البعير الذي يأكل العذرة. يعني يقول على أن الحج أو غير الحج، نعم، يكره أن يركب الدلول أو الحمار أو الفرس أو البغلة، الحيوانات التي تركب التي تأكل الوسخ، تأكل الزق، تأكل الخرى. يعني ليه؟ لأن يبقى ريحها عرقها يتعلق بثيابه، وله ويقول للحيوان الذي يأكل هذا الوسخ له ريح فالأحسن لا، إذا أراد يقول لا لا لا لا, لا, لا يركب الجلالة. الجلالة التي تأكل الوسخ، وسخ الخلق الناشف. نعم. الحديث الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة من الإبل أن يركب عليها. أيوه. العاشرة. هذا العاشرة شوفوه. إذا أراد الحج أن يتعلم كيفيته، وهذا فرض عين إذ لا تصح العبادة من مكان. أيوه. شو يا شيخ، شو الشيخ، الشيخ جزاه الله خير يعلمنا. يقول إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر وهو ما يعرف، يجب عليه أن يأتي إلى من يعرف، إلى العالم.